وتجتمع طائفتهم ويكبرون ويسيرون في الشوارع، ولم يأخذ ولي الأمر القرار بعد، ولم يروا الهلال في بلدهم. هذا من أفسد ما يكون، هذا من أفسد ما يكون. هؤلاء أغبياء لا يعلمون دينهم، والحديث حجة. اليوم الصوم يوم يصومون، الفطر يوم يفطرون، الأضحى يوم يضحون، هم لا يرون. والقضية كانت مثلا السعودية رأت فيصومون مع السعودية وكأنهم ليسوا من أهل مصر، وهذا لا يستقيم، هذا خروج عن طاعة ولي الأمر. وحديث ابن عباس أن معاوية بالشام صام وأفطر، واختلف ابن عباس قال لا نزال صائمين حتى نرى الهلال، وهذا حديث ثابت صحيح مسلم، وابن عباس ترجمان القرآن. فلماذا تحدث بلبلة واضطراب بين الناس والأمر من المسائل الخلافية المعتبرة؟ لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. هناك قواعد كما قلت لكم لا يستقيم التكلم في دين الله إلا بالإلمام بها. قاعدة نقل عليها الإجماع ابن عابدين في حاشيته الإمام الحنفي، ونقله نقله الشيخ سلام تيمية في المجموع: حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم حكم ولي الأمر يرفع الخلاف في المسائل الخلافية. المسألة خلافية وفيها قولان، وولي الأمر اختار قولا من القولين في الخلاف المعتبر الذي تتجاذبه الأدلة، ففي هذه الحالة أنت تأخذ بقول ولي أمرك، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة ويلزمنا بقول من الأقوال. فأنزل هذه القاعدة على هذه المسألة، ناهيك عما يحدث من الاضطراب الأمني بسبب هذا الضلال والفتنة التي تحدث على جميع الملتحين. هذا أمر، كيف هذا؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. أنت قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن أهلك، زوجك وأولادك ومن هم تحت إمرتك إن كنت ولي يتامى لأخيك أو لعمك أو ما شابه. أنت تسأل يوم القيامة عن هؤلاء، وولي الأمر الكبير حاكم الدولة يسأل عنا جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خصص وحدد نطاق ومحدودية المسؤوليات، فهذا نص يريحنا ولله الحمد والمنة. أنا أنكر المنكر بالقول، أما إنكار المنكر باليد فيكون لولي الأمر أو لمن ينوب عنه، لمن ينوب عنه. فإن تدخلت أنا ولست من أهل الحزب أو أولياء الأمور الذين ينكرون في السلطة التنفيذية، هذا يؤدي إلى فساد مستشر عريض. تنكر بالمنكر، وهذا حدث ويحدث في كان يحدث في السبعينات والستينات، لا سيما في الصعيد كانت الجماعات الجهاد وما شابها وإنكار المنكر بيد يدخلون مثلا على الأفراح التي فيها غناء أو موسيقى أو راقصات ويفسدون إفسادا عظيما. والنتيجة ماذا؟ هؤلاء يصيبهم العند أكثر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. واحد بيشرب خمر، أروح أنا ماسكه كده وأديله بالقلم وأقول له قوم يا فاسق يا فجر، دب دب دب دب، ما هذا؟ القضية بالحسنة، أنت ستكلمه ثم سيغرب عنك، فإذا انفرد بنفسه سيرجع إلى خمره. أنت إن لم تغير معتقده وتعلمه بضرورة هذا الأمر وحرمته وتزجره بالكتاب والسنة، ففي هذه الحالة هو من نفسه سيتغير، غير هذا لا يستقيم. فإذا لا ينكر المنكر إلا من علم ما هو المنكر ومتى ينكر ومتى لا ينكر، ويعرف مع المصالح والمفاسد، وعند تعارض المصالح وعند تعارض المفاسد أيهما يقدم، وهذا فقه. لا يستقيم لأي أحد أن ينكر المنكر. فلذلك من أسوأ الفرق المبتدعة فرقة التبليغ والدعوة، لأن أمرهم قام على الجهل المفرط، من أجهل خلق الله، ويريدون أن يدعون إلى الله، فكيف هذا؟ الثالث، اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها مما لم يرى فيه. وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر. ليه؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بين جدا، بماذا؟ برجوع وجه الدلالة، برجوع الضمير هنا لأهل البلد. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هنا برجوع الضمير لأهل البلد لكل بلد. ففي هذه الحالة يستدل بهذا الحديث في هذه المسألة. والحديث للإنصاف قد يستدل به مطلقا. طب يبقى الضمير هنا عائد على مين لو استدل به مطلقا؟ على المسلمين. نعم، فأي مسلم يراه في مكان يلزم المسلم الآخر في البلد الآخر أن يراه. إذن الحديث يستدل به للطرفين، يبقى المسألة محتملة وهي تتجاذبها الأدلة، هي محتملة، يبقى الإنكار فيها بالحسنى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في من أراد أن ينكر على مسلم في مسألة من مسائل الشريعة، لا بد من إقامة الحجة بالحسنى. لكن عافية وبالعناد لا يستقيم، وبالجحود لا يكون. ومن هنا يعلم الفرق بين المنكر الذي أراد الإصلاح وبين المنكر الذي يفسد في الأرض بعد إصلاحها، لأنك لن تأتي بثمار الإنكار إلا إن أتيت بالإنكار على وجهه الحسن. كما إذا فرضنا أنه رؤي الهلال ببلد في ليلة ولم يرى في تلك الليلة بآخر، فكملت 30 يوما بالرؤية الأولى ولم يرى في البلد الآخر، هل يفطرون أم لا؟ فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار. وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس وقال لا نزال نصوم حتى نكمل 30، الذي ذكرته آنفا وهو في صحيح مسلم، قال نكمل 30 أو نراه. وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث له إيه؟ حكم المرفوع. ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا حديثا خاصا بهذه المسألة، وهو الظاهر عندي والله أعلم. يعني هو بيقول قول ابن عباس في هذا الحديث ليس حديثا خاصا في المسألة، ولكن أخذ الحديث العام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الله أعلم إذا قال هو والله أعلم، لأنه يحتمل أن هناك في المسألة حديثا خاصا أننا نرتبط بالبلد، أو قد قال ابن عباس هذا القول استنباطا من حديث الباب في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. تفريعة على هذه المسألة، أنت إذا صليت مثلا صمت في بلدك وبلدك اختلف في الرؤية مع السعودية بفارق يوم، ففي نهاية رمضان ذهبت إلى السعودية لعمرة رمضان مثلا، ففي هذه الحالة أنت تصوم وتفطر مع أهل السعودية لأنك انفصلت بجسدك عن بلدك. فمع وجود هذا الفرق فكان يوم العيد في السعودية في اليوم 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 و29، فأنت في هذه الحالة لم تكمل 29 بل صمت 28. ففي هذه الحالة تفطر مع أهل البلد، لأنه في النهاية المسافر له لا حرج أن يفطر أو يصوم، ثم بعد ذلك إذا رجعت إلى بلدك أو انتهى العيد تصوم هذا اليوم الذي عليك. الرابع، استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله فاقدروا له، فإنه أمر يقتضي التقدير، فإن غم عليكم فاقدروا له، دي في رواية. وتأوله غيرهم بأن المراد إكمال العدة 30، ويحمل قوله فاقدروا له على هذا المعنى، أعني إكمال العدة 30 كما جاء في الرواية الأخرى مبينا كذلك في صحيحين، فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى فاقدروا له من التقدير والحساب، فأخذها من قال بالحساب، وهذا تفسير لحديث رسول الله بالرأي مع وجود النص المفسر. وأفضل ما يفسر به حديث رسول الله بحديث رسول الله. ففي رواية فاقدروا له، وفي رواية نفس السياق صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، والثانية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا يدل دلالة جازمة على أن معنى قوله فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30. فليس في من قال بالحساب الفلكي حجة ولا دلالة في هذه اللفظة، لأنها تفسر في ضوء اللفظة الأخرى. والمراد بقوله عليه السلام غم عليكم مستترة أمر الهلال وغم أمره، وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فيه طبعا قبل أن ندخل في السحور لا بد يعني أن يحدث بعد بعض المخالفة، حتى في يعني مثلا عندنا ليل وفي أمريكا مثلا للمسلمين في أمريكا نهار، فيحدث بلا شك شئنا ما بين بعض الاختلاف. وكما قلت نسأل الله أن يجعل مع الأمة على قول واحد ورؤية واحدة، ولكن إن حدث فالأمر يسير والأمر به سعة، ولا نتشدد في أمر بدون بينة، لأن خير دينكم أوسطه وأيسره، والتشدد لا ينبغي أن يكون من الدين، والتشدد وجه من وجوه التطرف. فكما قلت قبل ذلك الحبل له طرفان ووسط، فالتسيب تطرف والتشدد تطرف. التسيب بدون دليل، السهولة واليسر بدون دليل تطرف، والتشدد بدون دليل تطرف. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فيه دليل على استحباب الصوم السحور للصائم، وتعليل ذلك بأن فيه بركة، وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف به. والراجع عند الشافعي وهذا الذي أختاره أن اللفظ المشترك وهو قول بعض الأصوليين يحمل على جميع معانيه ما لم يرد دليل يحمله على معنى من المعاني بخصوصية ما. فهنا فإن في السحور بركة يحتمل البركة الدنيوية والبركة الأخروية، يبقى الأصل أن يحمل على البركتين، يبقى اللفظ المشترك يحمل على معنيه ما لم يرد دليل يحمله على معنى دون معنى، وهي قاعدة أصولية. والسحور بفتح السين ما يتسحر به الطعام يعني، وبضمها الفعل نفس يعني كالطهور والطهور. الطهور الماء الذي يتطهر به، والطهور نفس الفعل في الوضوء وفي مسألة الغسل، وكذلك هنا وبضمها الفعل أي نفس الأكل. هذا هو الأشهر، وكلمة الأشهر أن المسألة فيها خلاف عند اللغويين، وغالب مسائل الشريعة وغالب مسائل اللغة بها اختلاف، ولا بد أن يدلي الإنسان بما عنده من العلم، لأنه في المسائل الخلافية لا بد أن يترجح أو يرجح قول على غير على الأقوال الأخرى بالبينة والبرهان. والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا كما قلت، يعني المعنيان، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظه في. وعلى هذا يجوز أن يقال في السحور بفتح السين وهو الأكثر، وفي السحور بضمها. وما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب في رواية أخرى يعني، فإنه يمتنع عندهم السحور، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الآية المتوسطة تقرأ في ثوان، في 10 ثوان مثلا، ده بالكثير يعني، فلو حسبتها يقرب من الثلث الساعة أو أكثر بقليل، أو يعني بكثير أو نصف ساعة. قال فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان هنا الأذان الثاني، لأن الأذان الأول لا يمنع من الطعام، وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوة. يعني بعض الناس تأتي من العمل وجسدها متعب من الصيام ومن تعب العمل، فتتسحر مثلا في الساعة 11 أو 10 ثم يقوم على الفجر. فهنا السحور كان مبكرا فيهضم الطعام مبكرا، فلربما أتى على الظهر وشعر بالجوع، فكلما تأخر السحور كان هذا مدعاة لاستمرار القوة إلى قبيل المغرب، وهذا من باب المصلحة. قال: وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام، تشوفوا أي نظروا واعتبروا فيه من الرؤية، يعني تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته، وهو كثر شهوة البطن والفرج. طبعا هذا حق، مسألة كسر الشهوة. وقالوا: إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين. قال: وصاب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار قد تعدم هذه الحكمة بالكلية، لا يستحب كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب وكثرة الاستعداد فيها ما لا ينتهي إلى ذلك، فهو مستحب على وجه الإطلاق، وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما يستعملون. يعني هو قضية النظر إلى علة الصيام بكسر الشهوة الطعام والشراب والجماع، وكأنه يقول: لو أكثر الأكل في السحور جدا فهذا لا يجعله على شهوة طعام، ومن ثم لم تتحقق فيه علة الصيام. وإن كان للكلام وجه فيه، ولكن مطلق الأدلة يخالف ذلك. يعني الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. دي مسألة أخرى، قضية الذي يدركه الفجر وهو جنب من جماع لأهله ولم يغتسل، فبدأ يوم الصيام وهو جنب، وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم فيدركه الصوم وهو جنب، حديث الصحيحين، ثم يغتسل بعد أذان الفجر، وكما سأتي في الآية أيضا يؤخذ منها هذا. كان قد وقع خلاف في هذا، روى في أبو هريرة حديثا: من أصبح جنبا فلا صوم له، إلى أن رجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما ذكر من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصوم جنبا، كان يصبح جنبا ثم يصوم. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه، وأبو هريرة أحال في رؤيته على غيره، أن هذا الحديث أخذه من صحابي آخر، واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع، بل هو إجماع. وهذا الدليل عن أم سلمة وعائشة زوجتين من زوجات رسول الله أنه كان يفعل معهن هذا ويصبح ويدركه الفجر وهو جنب في رمضان، فهذا لا يؤثر على فساد الصوم. روايته، رؤيته يعني ايه؟ لا، روايته، في روايته على غيره، يعني اخذه من صحابي اخر وظنه انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. فكما قلت قبل هذا، يعني قاله في بدايه الكلام، قال كان قد وقع خلاف في هذا. قلت الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر، فقد يوجد خلاف غير معتبر، وهذا الخلاف غير المعتبر لا يقدح في صحة الإجماع، فالصحابة مجمعون على عدم على حرمة الخروج على الحكام، وخالفهم من ذكر، والصحابة مجمعون على حرمة زواج المتعة، وقال به ابن عباس ثم رجع، فالوقت الذي قال به ابن عباس بجواز زواج المتعة لا عبرة بهذا القول، ولا يقال في المسألة خلاف، لأن ابن عباس جهل رضي الله عنهما الحكم أنه قد نسخ، كما جزمت عائشة رضي الله عنها أن النبي لم يبل واقفا، والحديث في الصحيحين أنه بال واقفا، فهي قالت بما تعرف، والذي يعلم حج على من لا يعلم. فقد يكون في المسألة إجماع في عند الصحابة، ويخالف من الصحابة بعضهم، فينظر إلى هؤلاء البعض بأي دليل خالفوا، فإن خالفوا لعدم معرفة الحديث فهذا خلاف وهمي، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أيضا وعن ابن عمر أنهما كانا يحصرا الربا في النسيئة، الربا الآجل، إنما الربا في النسيئة، والحديث في صحيح مسلم ثابت، ولم يصل إليهما الحديث في الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق اللي هو الفضة بالورق ربا إلا هاء وهاء، بقية الأصناف الربوية الست. فلما علم الحديث رجعا، ودي قضية ومسألة مهمة، لذلك قعدت فيها قاعدة في كتابي أثر قواعد الأصولين. طيب، وقوله من أهله فيه إزالة الاحتمال، لاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنب، فيعني يقصد أن يقول قولها كان يدركه الفجر هو جنب من أهله، يعني حتى لا يتخيل أنه أصبح جنبا من احتلام. فذكر كلمة أو لفظة من أهلي حتى يظهر الحكم الشرعي ظهورا صحيحا. فيمكن أن يكون سببا للرخصة، فبين في هذا الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال، ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل، نفس العلة، الجنب لم يغتسل والحائض طهرت ورأت علامة الطهر قبل الفجر ولم تتمكن، لم يسعفها الوقت أن تغتسل قبل الفجر، تغتسل إن أذن الفجر لا حرج، لأنها يصدق عليها أنها بدأت رمضان وهي طاهر. أما قضية أن تغتسل فهذا الأمر لم يسعفها الوقت ولم تتمكن ولا واجب مع العجز، وما لا يدرك كل ما لم يدرك كله لا يترك كله، يبقى نفس المسألة بالنسبة للحائض، خلاص بالنسبة للحائض كالجنب، بارك الله فيك، يعني هذا من باب القياس الجلي. قال ففي مذهب مالك في ذلك قولان، أعني في وجوب القضاء، وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا، فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هنا وجه الدلالة غير واضح، يحتاج إلى تأمل ونظر واستنباط من السياق. فقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، لأن الآية إيه؟ أحل لكم ليلة الصيام، يعني إيه؟ كل ليلة الصيام يجوز لكم أن تجامعوا أهلكم، أحل لكم ليلة الصيام. قال يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته، جملة إلهاء هنا تعود على إيه؟ على ليل الصوم، الوقت المقارب لطلوع الفجر، يجوز لك الجماع إلى قبيل الفجر. حتى تكلم الفقهاء على من جامع وهو في وسط جماعه أذن الفجر ماذا يفعل؟ ينزع. وتكلموا في قضية شهوة، لأنه حتى عند النزع يشعر بالشهوة، فهل هذه الشهوة تفسد الصيام أم لا؟ لا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فوصل الأمر إلى هذه الدرجة بمعنى أحل لكم ليلة الصيام في كل الليل. طيب قال ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، الإباحة إلى قبيل الفجر بثانية، لأنه لا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة، وما بين صلى الله عليه وسلم والآية مطلقة. طيب ومن ضرورته، ضرورة إباحة الجماع إلى قبيل الفجر بدقيقة، الإصباح جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء، واضحه. وقولها من أهله فيه حذف مضاف، أي من جماع أهله، وهذا يفهم من السياق، لأن الحديث إيه؟ وهو جنب من أهله، يعني إيه جنب من أهله؟ جنب من جماع أهله. هاي تفضل. فإخوة المسألة دي بالكثير من العوام يقعون فيها، وبعضهم يفطر إن أصبح جنبا من جماع أهله، يعني هو يتخيل، وهو هي مسألة فعلا يعني فيها شبهة. فلذلك يستحب أن ينتشر هذا الحكم بين العوام، ويعلموا أنه يجوز لهم إن ناموا جنبا فاستيقظوا في بعد فجر رمضان أن يكملوا صيامهم مع بعد الغسل إن شاء الله. الحديث السادس في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اختلف الفقهاء في أكل الناس للصوم هل يوجب الفساد أم لا. طبعا ما ينبغي ولا يستقيم الخلاف في هذه المسألة، يعني الحديث بين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني اللفظة صريحة صحيحة في إكمال الصوم. فذهب أبو حنيفة والشافعي لأنه لا يوجب، وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو لا يوجب، وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس. فانظر إلى الوجه لماذا وهو القياس، فإن الصوم قد فات ركنه اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب، واخد بالك. واستدل بقاعدة مهمة، لكن إحنا عندنا النص، فإن وجد النص لا نلغي النص ودلالة النص لقاعدة، مع أننا دائما نعزوكم إلى أهمية القواعد، ولكن كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين لهدم ألف قاعدة أفرض علينا من رد حديث واحد، ألف قاعدة في الزبالة لا تعنينا، لأن تقعيدها على غير الدليل، القاعدة التي نتعبد بها لله القائمة على الأدلة. فهنا قال هو من باب المأمور، فإن الصوم قد فات ركنه من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات، هي قاعدة مهمة جدا، أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. أنت لو صليت ناسيا وأنت غير متوضئ لا بد جزما بلا خلاف أن تعيد هذه الصلاة. فنفس الصورة ونفس القاعدة في من نسي وشرب أو أكل. إن لم يوجد هذا الحديث نعم فلا يرد الحديث بالقياس، لأن القاعدة مجمع عليها عند الأصولين، لا اجتهاد مع النص، والقياس ضرب ونوع من أنواع الاجتهاد. فنعم النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات، ولو نسيت الصلاة ستصليها، من نسي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. نعم هذا لا خلاف فيه، ولكن وجد نص، فهذا النص يخصص عموم هذه القاعدة. يبقى أنت أخذت بالقولين، لكن تأتي بقاعدة وتهدم بها دليلا لا يستقيم. وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وحديث مسلم لما نزل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال فعلت، وفي رواية نعم أو ما يقاربه في المعنى أي في الأحاديث، فإنه أمر بالإتمام. وسمى الذي يتم صوما، يبقى قال وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه، فإنه أمر بالإتمام وسمى الذي يتم صوما. شوف استنباط البشوات الكبار الأئمة، قال لك إيه؟ فليتم صومه بعد أن أكل وشرب. شوف الاستدلال، فقال وسمى الذي يتم صوما، يعني إيه؟ هو أكل وشرب وهدم ركن الصيام في الامتناع عن الطعام والشرب. نعم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأكل والشرب نسيانا قال وصفا هذا الذي أكل وشرب أنه في صومه فليتم صومه، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. فإن كان النسيان هنا يؤثر في صحة الصيام لقال فليقض، كما قال في من زرعه القيء، قال حديث النبي من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. زرعه القيء الذي يتقيأ رغما عنه لمرض أو لشيء، أما الذي يطلب، ومن استقاء الألف والسين والتاء دائما هي للطلب الاستفتاء والسقيا، فهنا من استقاء أي طلب طلب أن يتقيأ بنفسه فهذا عليه القضاء. فهنا لم يقل يقض، قال فليتم صومه، وهذا استدلال قوي، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية. يعني ممكن يجي واحد يقول لك الصوم هنا بالمعنى اللغوي، وإذا كان صوما وقع ما جاء مجزأ ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم، وهو متفق عليه ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. نعم الذي يأكل ويشرب لا يصدق عليه أنه صائم، لكن من باب إيه؟ من باب الرخصة، من باب الاستثناء، من باب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى، اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به. وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه يستدل به على صحة الصوم، فإن فيه إشعارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه. شوف الكلام، يعني هو ما أراد، أي عاقل مسلم بالغ يعمد إلى الماء ويشرب ثم يقول إني صائم، هو فعله وهو لا يريد ولكنه نسي. فعند النسيان الذي أطعمه وأسقاه ورب العزة جل وعلا، فهنا قال مسلوب الإضافة إليه، والحكم بالفطر الإضافة يلزمه الإضافة إليه. هنا حديث عندما نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال لست كهيئتكم فإني أبيت يطعمني الله ويسقيني. فاختلف أهل العلم في المعنى، فإني أبيت يطعمني الله ويسقيني ظاهر اللفظ أنه يأتيه الأكل والشرب من عند الله سبحانه وتعالى في المبيت، يعني في طبعا في الليل. ولكن الراجع في هذا صرف اللفظ عن ظاهره، وأن الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه من الناحية المعنوية، لأنه لو أطعم وسقي لازم هذا الإطعام والسقي إيه؟ أنه غير مواصب. ولكن الاختلاف أنه أكل من السماء ولم يأكل من الأرض، وفي النهاية ليس هذا بوصال، فإذا حتما هنا وجب التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره. هذه من الوجوه التي قيل فيها وجوب التأويل. لماذا؟ لأنه مواصل، والمواصل لا يفطر ولا يتسحر، بل يصل اليوم واليومين، فإن أكل لا يصدق عليه أنه واصل. فلذلك الإطعام والسقيا هنا معنوية لتثبيت القلب وشدة الجسد على تحمل فقد الطعام والشراب. والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه، يبقى الذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد برفع الإثم عنه، يعني ما طبعا رفع الحديث ثابت، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، الذي يفعل شيئا حراما جدا ناسيا لا إثم عليه. حتى في مسائل الطلاق، من قال لزوجتي إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، وذهبت ناسية تماما، لا يقع الطلاق، لأن الفعل الذي يقع في النسيان لا عبرة له، فالإثم مرفوع بلا شك، وعدم المؤاخذة به، وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو مخالفة في غيره، لأنه تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفي ما عداه، أو لأنه تعليق الحكم بالغالب فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه. مسألة مهمة هنا، قال والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، مسألة مفهوم المخالفة ولا عبرة بمفهوم اللقب كما قلت قبل هذا. فهنا من أكل ناسيا وهو صائم أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب، مفهوم المخالفة غير الطعام والشراب إن فعله ناسيا يقضي ويفسد صومه، ولكن مفهوم اللقب غير معتبر كما قلت، قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم المخالفة له وهو نوع من مفهوم اللقب، نوع مفهوم المخالفة غير محمد ليس برسول، وهذا بالإجماع باطل. فكذلك هنا خرج مخرج الغالب، فهذا الحديث دليل مثال لخروج الكلام مخرج الغالب، فالغالب أن الذي ينسى يكون النسيان في الطعام والشراب، يجد يده تمتد إلى الشراب فيشرب أو لقمة فيأكلها، أما الجماع لأن له مقدمات ويطول الأمر، فورود النسيان للصائم أن يجامع وتنسى زوجته أيضا بعيد، فخرج مخرج الغالب في الطعام والشراب، فهو يريد أن يبين لك أن مفهوم اللقب غير حجة. فكذلك من نسي ونسيت زوجته وجامعا فليتم صومهما، هذا المراد الذي أراد أن يبينه ابن دقيق العيد بكلامه، لأنه تعليق الحكم بالغالب فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، التخصيص بالغالب الطعام والشراب لا يقتضي مفهوم أن الجماع لا يعتبر في النسيان، بل يعتبر، لأن العلة موجودة. المجامع والآكل والشارب نسيا أنهما صائمان ولم يتعمدا. وقد اختلف الفقهاء في جماع الناس هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناس لا يوجبه واختلف أيضا القائلون بالفساد يبقى على قولنا إن أكل الناس لا يوجبه واختلف أيضا القائلون بالفساد هل يوجب الكفارة مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها، كما سيأتي في الحديث الذي بعده إن شاء الله مباشرة. مسألة إن الذي يجامع متعمدا في رمضان يقضي وعليه كفارة إطعام 60 مسكينا، فالذي جامع ناسيا تلزمه الكفارة؟ لا طبعا لا تلزمه الكفارة ولا يلزمه القضاء وما فسد صومه. بل أكثر من ذلك، قال أهل العلم هذا القول الراجح في مسألة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والكثير من النساء ابتلاهن الله سبحانه وتعالى بما قدمت يد العباد بأزواج فاسقين، فقد لا يصبر الرجل على ترك الجماع في رمضان، هو لا يصوم أصلا ولا يصلي، وزوجته تصوم وتصلي، فيحلف عليها بالطلاقات وبالأيمانات وبالضرب لا بد أن يجامعها في نهار رمضان، ولا تستطيع الفرار منه، وهي في غاية الإكراه في هذه المسألة. فإن حدث وجامعها فصيامها صحيح ولا قضاء عليها لأنها مكرهة والإكراه مرفوع عنها، يبقى يصل إلى هذه الدرجة. فلا نقول الذي نسي وجامع في نهار رمضان يفسد صومه أو تجب عليه الكفارة. قال: ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا، كما قلت فيما يتعلق بالعذر والنسيان، لأن مسألة الجماع كما قلت له مقدمات، فصعب أن ينسى وقد ينسى. ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه اللي هو الأكل والشرب فإنما طريقه القياس. القياس طبعا مع الفارق، قال: والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغا. يعني ابن دقيق العيد هنا يرجح أن هناك فارقا بين الجماع وبين الأكل والشرب، فقال الذي أراد أن يقيس الجماع على الأكل والشرب فجامع، فإن جامع ناسيا لا يقضي، لابد له من بيان الفرق. العلة بينة هنا، العلة هي القاسم المشترك. هل توجد العلة التي هي في الأكل والنسيان في الجماع؟ نعم. ما هي؟ النسيان. كان الجماع مقدمات مش مقدمات، هم نسيوا، طب هنعمل ايه؟ فلا حرج، هذا شرب ناسيا وهذا جامع ناسيا في رمضان، يبقى ما دام انه ناسيا وهي ناسية. طبعا هي القضية ايه، ينظرون اليه من ناحية العقل، يعني هو لو نسي مش هتنسي، ولو نسيت هو هي هو مش هينسي، يا عم الاثنين نسيوا طب هنعمل ايه؟ ولا بد لهم من حكم شرعي. نسيا، فان نسيا فعلا هم هيضحكوا على نفسهم في مسألة. يعني الناس حتى لو لم يعني الكثير من الناس في رمضان يصومون وهم لا يصلون، هداهم الله، مش هنقول لهم صيامكم باطل ولا تزر وازرة وزر أخرى، يأثموا على ترك الصلاة ويأخذوا أجر الصيام، ولا تزر وازرة وزر أخرى والجهة منفكة، واخد بالك؟ فإن حدث فهذا أمر وجدت نفس العلة، العلة موجودة، فإن وجدت العلة فلا يستقيم على الأدلة الشرعية أن يفرق بين المتماثلين أو يجمع بين المختلفين، وهذا هو أصل القياس. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن بينا كبينما ناحية المعنى فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق ما يسع 15 صاعا والصاع 4 أمداد والصاع اللي هو تحديدا بالضبط 2 كيلو و4 جرام هو ده الصاع اللي هو عند الجمهور يعني والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به يبقى أتى إليه وعاء كبير به تمر وكان التمر غالب أكل الصحابة رضي الله عنهم فتصدق به قال فقال رجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك يعني جامع وجوزي بالطعام الحرة أرض تركبها حجارة سود يتعلق بالحديث مسائل المسألة الأولى استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح إن عزره وعاقبه ولا استصلاح مع الصلاح لأن الندم توبة ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها طبعا كل واحد يجي يستفتي مثلا من وكله مثلا ولي الأمر فيعاقب أنه فعل المعصية مش حد هيجي فهذا تصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الحكمة المسألة الثانية جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإطعام المجامع عامدا ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جدا لأن الحديث ثابت ولكن هو هناك وجه يعني في لكلامه وتقريره على شذوذه يعني قال هذا قول شاذ ولكن وجه الدلالة ووجه القول ماذا أن يقال لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له يعني النبي رآه ليس عنده مال ليكفر فأعطاه الطعام ليأكله هو وأهله فلو كانت الكفارة واجبة لألزمها على في ذمته إلى حين أن يتيسر له وجود المال لكن سقطت فلا تجب لأن الواجب لا يسقط يقصد يقول أما ببيان الملازمة فلأن القياس والأصل أن سبب وجود المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار فإن الأسباب تعمل يبقى فنظر إلى ميسرة عندما يكون معه يكفر إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال هو لا يستطيع أن يكفر الآن ولكن يكفر بعد ذلك والنبي ما قال له كفر بعد ذلك فقالوا إذن هي تسقط من على الذي لا يستطيع لاستحالته أو مشقته فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب يعني فناظر إلى ميسر فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ واخد بالك وأما أنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة ولو ترتبت لأعلمه ده الوجه اللي بيقول ليس عليه كفارة لأنه ليس معه والنبي سمح له أن يأكل الكفارة هو وأهله ولو وجبت عليه لأعلم النبي لأنه لا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة ولقال له عندما تيسر أخرج الكفارة بإطعام 60 مسكينا فلما لم يقل له صلى الله عليه وسلم ذلك استدل صاحب هذا القول بأن الكفارة لا تجب، وهو وجه لا يعني قول له وجهه الفقهي. قال: وجواب هذا إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار، يعني في تلازم هنا، هو معسر فلا تجب فتسقط عنه للإعسار، طب الوجه الآخر الذي عليه دين ينتظر حتى يأتيه مال ويسدد دينه، فلماذا لم يخبره النبي بذلك؟ ويجيب عن الدليل المذكور: وإما بأن يسلم الملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤد، ويعتذر عن قول عليه الصلاة عليه السلام: كله وأطعمه أهلك، يعني كأن الكفارة لم تؤد، هو فقير فسمح له أن يأكل الطعام هو وأهله، لأن النبي قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والولد واجب له على أبيه أن يصرف وينفق عليه، فالطعام لابد واجب على الأب، فهنا أعطاه النبي الكفارة له ولأولاده، وكفارة الرجل لا تجوز على نفسه ولا على أولاده، بل تجوز على الآخرين، حتى في مسائل الزكاة، الزكاة لا تجوز على الأصول ولا على الفروع، لا تجوز زكاة الرجل على ولده ولا ولد ولده ولا على أمه وأبيه أو جده وجدته، الأصول والفروع. قال: ويعتذر عن قوله عليه السلام: كله وأطعمه أهلك، وإما أن يقال: فإنها لم تؤد، ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك، سيأتي كلام زائد، فقال: وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى قريبا. المسألة الثالثة: اختلفوا في جماع الناس، هل يقتضي الكفارة؟ ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان، والحكم من الرسول إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم في المقال. وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتباره في كل وقت مما يبعد جريانه في حال النسيان، يعني هو بيقول لك هنا النبي علم من سياق الأمر أنه تعمد لا نسيانا، وهذا سيأتي من كلامه: هلكت، وفي رواية أحرقت احترقت، فالهلكة إنما تأتي عند معرفة الشيء أنه حرام ثم يفعله، فإن فعله هو يجهل فليس هناك هلكة. قال: فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، لا سيما وقد قال الأعرابي هلكت، فإنه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم، لماذا يقول هلكت؟ هكذا الذي يفعل معصية فيعلم أنه فعل شيئا عظيما لأنه يعرف أنها حرام. المسألة الرابعة: الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع، عن العتق والصوم والإطعام، وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم، هو كتاب أم في الفقه المالكي، وابن القاسم من علماء المالكية، ولا يعرف مالك غير الإطعام، يعني القول عند مالك الإطعام فحسب، فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر فهي معضلة زباء ذات وبر، يعني معضلة عظيمة وكبيرة لا يهتدى إلى توجيهها مع مخالفة الحديث، يعني كيف يقول هذا الإمام مالك ويقول الإطعام فحسب، كيف لا يعرف الإمام مالك أن الحديث، وهو إمام في الحديث، أن النبي أمره بالعتق فعند عدم استطاع أمره بالصيام، فعندما لم يستطع أمره بالإطعام، فكيف يقال ولا يعرف مالك غير الإطعام؟ غير أن بعض المحققين من أصحابه أصحاب مالك حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، لأنه صعب جدا أن ألا يعلم الإمام مالك هذا، وذكروا وجها في ترجيح الطعام على غيره وجوها يعني. منها أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر، ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام لاختيار الله تعالى له في حق المفطر، ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر كالكبر والحمل والإرضاع، يعني في عدم في حالة الرضاع وحالة الحمل وحالة الكبر الكفارة هي الإطعام، ومنها جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان حتى لو دخل رمضان حتى دخل رمضان ثاني، ومنها مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب. أيا كان على هذا التسلسل العتق فالصيام فالإطعام. طبعا هنا لما سأل لذلك الفتوى الآن على الإطعام كلنا نفتي لمن فعل هذا بإطعام 60 مسكينا، لأن النبي قال له هل تستطيع صيام 60 يوما كما سيأتي من كلام أن هناك رواية، وهل أوتيت إلا من الصيام، يعني عنده شبق وشدة الشهوة فلا يستطيع الصيام، ده يوم واحد وما استطعش وجامع، فكيف يصوم شهرين متتابعين؟ فقوله هل تستطيع، القضية هنا الواجبات استطاع أو لم يستطع فهي عليه، بعيدا عن قاعدة الواجب مع العجز، إن كان هناك أمر في الشريعة افعل لا بد من الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة الآية، ثم بعد ذلك إن كان من أهل الأعذار فيسقط عنه الواجب للعجز. فقوله هنا هل تستطيع يوحي بمسألة أنه يجوز أن تفتي بالصيام بالطعام ابتداء، هذا من باب ما يحيو عن المسألة الآن، يعني من المشقة الشديدة أن تصوم شهرين متتابعين كفارة لإفطار يوم واحد، وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، لأن هذا الترتيب الأصل في الحديث، فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه أو استحبابه، وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث، وهو بيعترض على القول عند المالكية، وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في على ما جاء في الحديث، وبعضهم قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام، وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره، وجعل الإفطار بغيره يكفر بالإطعام لا غير، وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول. طبعا الكفارة هنا مربوطة بالجماع، فالأقوال التي وجدت في المذاهب المختلفة على أن الذي يفطر عمدا بغير إجماع تلزمه الكفارة بالقياس، هذا كلام لا يستقيم، لأن الأصل البراءة الأصلية من التكاليف، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع تحديدا بالكفارة مع القضاء، فالذي يفطر متعمدا بطعام أو شراب ليس عليه كفارة، لأن هنا ليس هناك دليل على هذا، ليس هناك دليل على هذا الفرض. المسألة الخامسة إذا ثبت جريان الخصال الثلاث، أعني العتق والصيام والإطعام في هذه الكفارة، فهل هي على الترتيب أم على التخيير؟ اختلفوا فيه، فمذهب مالك أنها على التخيير لذكر ربما لذكر الاستطاعة هل تستطيع أن كذا، ومذهب الشافعي أنها على الترتيب وهو مذهب بعض أصحاب مالك، واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال العتق ثم كذا ثم كذا، وقوله أولا هل تجد رقبة تعتقها، ثم رتب الصوم بعد العتق عندما عجز عن الاعتاق، ثم الإطعام بعد الصوم عندما عجز عن الصوم، ونازع القاضي عياض في ظهوره من المالكية في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، يعني قال السؤال لا يستدل به على الترتيب ليه، وقال إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير هذا أو معناه، وجعله يدل على الأولوية مع التخيير، ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاه في صحيح مسلم وفي غيره، فقال لا، قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير. يبقى هذا الوجه الذي رآه القاضي عضه وجه قوي يستدل به بالجمع بين الحديث والدليل حديث كعب بن عجرة على أنه على التخيير، لذلك قلت لك الإطعام فلا حرج. المسألة السادسة، يبقى لا نقول بالإلزام بالترتيب، لأن يعني الوجه الذي ذكره القاضي عياض وجه قوي. أضف إلى ذلك صعوبة أن تفتي رجلا أفطر يوما أن يصوم 60 يوما متتابعين، فطبعا أو متتابعة، فدي مسألة فيها مشقة، طبعا المشقة تجلب التيسير. المسألة السادسة قوله هل تجد رقبة تعتقها، يستدل به أو يستدل به من يجيز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة، وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أم لا، كما أخذناه في أثر قاعدة الأصولية في مسألة المطلق والمقيد. فهنا وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، الحكم متحد. هذا طيب حاضر. يبقى المسألة السادسة كذا، قال هل تجد رقبة تعتقها يستدل به أو يستدل به من يجوز أو يجيز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة لأجل الإطلاق، ومن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق هنا بالتقييد في كفارة القتل، وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف، هنا جماع في نهار رمضان والثانية إيه؟ قتل خطأ، ده السبب. إذا اختلف واتحد الحكم، والحكم في المسألتين العتق، هل يقيد المطلق أم لا؟ هنا أطلق النبي العتق فيعتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، وقيدها في القتل الخطأ. قال وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه، والأقرب أنه إن قيد فبالقياس والله أعلم. عند كما بينت عند اختلاف السبب، فمسألة حمل المطلق على المقيد ليست بلازمة. المسألة السابعة قوله فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا، لا إشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام، لأن الأعرابي نفى الاستطاعة، وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم، لكن في بعض الروايات أنه قال وهل أوتيت إلا من الصوم، فاقتضى ذلك عدم استطاعتهم بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع، فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك، أعني شديد الشبق. قال بذلك بعضهم، يعني قال هذا الوجه يعني نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإطعام لأنه صلى الله عليه وسلم رأى فيه عدم الاستطاعة أم لا، اختار بعض الشافعية هذا. وكما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأعرابي ولغيره، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو يشرع للأمة فلا بد من البيان، وإن كان في قوله لأنه بدأ بقوله هل تستطيع، ولكن قد يمرر ويقبل هذا الوجه إن قال النبي للأعرابي أعتق رقبة فقال لا أستطيع، ثم قال صم 60 يوما فقال لا أستطيع، فهنا لا واجب مع العجز، فلما قال له ابتداء هل تستطيع فهنا وكأنه يخيره، فلذلك أخذ القاضي عياد بالتخير وأنا أخذ هذا القول. المسألة الثامنة قوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا، يدل على وجوب إطعام هذا العدد، لمسألة أخرى بقى. ومن قال بأن الواجب إطعام 60 مسكينا فهذا الحديث يرد عليه من وجهين. أحدهما أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60. الأعداد في النصوص الشرعية من قبيل النص، هناك النص والظاهر، الظاهر الذي يحتمل معنى آخر، أما النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. تلك 10 كاملة فصيام 3 أيام، ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام. الثاني أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال، وقد عرف في ذلك في أصول الفقه كما بينت قبل ذلك، هذه قاعدة أصولية، العلة المستنبطة التي تعود على أصل النص بالإبطال علة فاسدة. هو هنا الجمهور على الالتزام بالعدد سواء في كفارة الجماع أو كفارة الظهار، لا بد أن تكفر بإطعام 60 مسكينا. الحنفية نظروا إلى العلة هو إطعام الفقير، فإن لم يوجد 60 ووجد 20 مثلا فيعطى كل واحد من 20 طعام 3، من ناحية العلة مقبول، ولكن هو نظر إلى هذه القاعدة العلة المستنبطة إذا عادت على أصل النص بالإبطال فهي علة باطلة، لأن العدد 60 فلا بد أن يكون 60، فإن كان أقل من 60 فقد فسد العدد والعدد نص، لا بد أن نلتزم بظاهره. ولكن يقال عند العجز فلا حرج عليك، لأنه لا واجب مع العجز، صعب أوي أن تبحث عن 60 مسكينا، فإن أنت تسعى في هذا، فإن لم تجد فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فتجد 50 30 أيا كان. ما نعم، هو ولكن هنا ابن دقيق العيد نظر إلى مسألة مهمة اللي هي مسألة العدد، ربنا سبحانه وتعالى يعني ألزمنا بالعدد، ولكن قول الحنفية قد يعني يعضد بقول ابن قدامة عندما صرف ظاهر اللفظ في صحيح مسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستنجى أن يستنجي بثلاثة أحجار، فقال لو وجد حجر ذو 3 رؤوس يفي بالغرض، لأنه قد مسح به 3 مسحات، وكأن الحجر الكبير 3 أحجار قد جمعت. فهنا نظر الإمام ابن قدامة في المغني إلى العلة، فلربما من هذا الباب يعني وبلا شك فتوى الحنفية وأبي حنيفة أيسر على المسلمين، لأن قضية الالتزام بالعدد والبحث عن العدد مسألة شاقة، لا سيما مع عدم وجود الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى والتمرس على أكل أموال الناس بالباطل، لا سيما هؤلاء الذين يدعون المسكنة والفقر ويحترفون في أخذ المال. ففي هذه الحالة لمسألة الحرص على إيصال الشيء إلى مستحقيه فلربما يؤخذ بفتوى الحنفية إن شاء الله. المسألة 9، العرق بفتح العين والراء معا اللي هو المكتل من الخوص واحده عرقة، وهي ضفيرة تجمع على غيرها، يعني يأخذون الخوص من النخل كما يفعل عندنا في أسوان وفي قرى الصعيد فينسجونه ويجعلون منه الشنطة والحقيبة وهكذا، وكذلك الشيء الكبير. قال هي ضفيرة تجمع إلى غيرها فيكون مكتلا أو مكتلا. وقد روي عرق بتسكين الراء بإسكان الراء، وقد قيل إن العرق يسع 15 صاعا، هذا قول الجمهور، فأخذ من ذلك أن طعام كل مسكين مد، لأن الصاعة أبعد أربعة أمداد، وقد صرفت هذه 15 صاعا إلى 60 مدا، وقسمة 15 إلى 60 بربع، فلكل مسكين ربع صاع وهو مد. وهو المد كما هو معلوم عند أهل اللغة أن تمد كفيك هكذا وتملأ كفيك بالحبوب، فهذا هو المد. المسألة العاشرة اللابة الحرة، والمدينة يكتنفها حرتان، والحرة حجارة سود. وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي كيف كان في الابتداء محترقا متلهفا حاكما على نفسه بالهلاك، ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه. وقيل وقد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام وإحلاله له بعد أن كلف إخراجهم. يعني في هذا السياق الذي بالتفصيل على مسألة أنه أكل الكفارة، قد يقول قائل بجواز صرف الكفارة على الفقير، يعني فقير لازمت عليه كفارة فيصرفها على نفسه، لأن النبي أمره أن يطعم 60 مسكينا ثم قال لا أستطيع، فأتى العرق فأعطاه ليكفر لا ليأكل، فقال ليس بين لابتيها أفقر مني، فأعطاه النبي أن يأكله هو وأهله. فهنا هل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وأهله فقراء فسقطت من عليه الكفارة، أو أعطاه الكفارة فكان يجوز للفقير أن يصرف الكفارة على نفسه؟ الوجهان محتملان، الوجهان محتملان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنها لو لم تكن الكفارة لقال النبي خذها وكلها وليست كفارة. وقد يستنبط هذا من الحديث لأنه قال لا أستطيع، ومع عدم الاستطاعة يسقط الواجب لأنه لا واجب مع العجز. طب الواجب سقط، الواجب سقط، فلما أتى العرق وأتت الكفارة قال له النبي خذها وكفر بها، قال أنا أولى، فأقره النبي، فإقرار النبي يؤخذ منه جواز صرف كفارة الرجل على أهله، والله أعلم. كلوان وأربع جرامات، لا أربع مئة. من قال لك كده؟ يقولون المد عبارة عن المياه، يعني كان يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع الإناء مش المد. الصاع يساوي 6 × 4 أمداد. صحيح. والمد يساوي 4 أكمد. لا، من قال هذا؟ يوجد شيخ المد، يعني المد من اللغة أن تمد كفيك، قالوا بكفي الرجل المتوسط لا الصغير ولا الكبير، هذا هو المد. انت لو تأتي مثلا بقمح او بأرز وتفعل هكذا لو وزنته ربما أتى هذا. انت في النهاية الكيلو قد ايه اصلا؟ قولك لا يساوي دي ربما رجعت فيه إلى الواقع، احنا بنتكلم دلوقتي كشرع، كل من تكلم من أهل علم في المد عرفه لغة هكذا أن تمد كفيك، هذا هو المد، هذا هو ربنا كم يعني في بركة في أيدي السلف وإحنا تعبانين، دي حاجة تاني بقى. لا لا ليس وزنتها بنفسك قبل هذا، لا يا ربما لم تحسن يعني. طب وهكذا مد وهكذا مد. فإذا جعلت هناك عمقا للكفين زاد المقدار. لا الأمر ده يوزن. لكن هذا ما قاله أهل العلم ولا خلاف في هذه المسألة. ننظر في قضية بقى. نعم. هذا بالصاع وقد فعله الشيخ ابن عثيمين في في في السعوديه. الصاع لا المد. يعني وجد وعاء على قدر المد. طب حتى لو وجد عندما عرفوا المد عرفوه هكذا، ففي النهايه يتساويان، لأن المسألة يعني لم يتطرق في قضية أن المد هل هو بكفي أم ليس بكفي. لم لا يوجد خلاف في الأمر. نعم. مد ولا نصيفه. نعم. استدل بماذا؟ على ماذا يعني؟ أيوة، ما هي ده بقول لك لا خلاف فيه. لكن قضية بقى أربعة أمداد لا تساوي كيلو كما يقول أخوكم، ننظر المسألة دي بقى. ورأوه عبارة عن إناء، وهذا الإناء أنا جربته يساوي أربعة أكفاف. يعني كأن المد أربعة أكفاف. الصاع يساوي أربعة أمداد من هذا الإناء، والإناء يساوي كم؟ يساوي أربعة أكفاف. طيب يبقى كده في خلاف بقى. نعم في خلاف، يعني حتى الشيخ عثيمين هو يقول أنا جربت يعني هذا يساوي كما قلت. ده الشيخ ابن عثيمين بيقول بقولي. الذي وجدته عن شيخ العصيم في الشرح الممتع أنه الصاع النبوي عنده ورآه فوزنه فوجده 2 كيلو و4 جرام، هذا الذي قاله. صحيح، ما هو ده لا خلاف فيه، بس المد إيه بقى؟ الذي نص عليه الشيخ ابن عثيمين وجود الصاع عنده ووزن الصاع لا المد، هو هذا. يقول الصاع يساوي بأربعة أمداد، ولا يقول الصاع يساوي بأربعة أمداد. ما هو لا خلاف أن الصاع يساوي أربعة أمداد، لكن هو اللي أنت بتقول الآن ما صفة المد؟ طب ننظر إن شاء الله. لكن المسألة دي هذا الذي عرفوه، لكن إن وجد من ناحية الواقع فعلا أن المد أكثر ينظر، ينظر أدم إن وجد هذا فلا حرج. لكن كل من عرف المد عرفه لزاما بمد الكفين، فهذا قول ينظر فيه إن شاء الله. المد أم الصاع؟ طب تبقى صح بقى، ما أنا بقول لك اللغة لا خلاف فيها. أما هي المسألة أصل صعب قوي أن يخالف الفقهاء ما اتفق عليه اللغويون، فالمسألة دي ينظر فيها إن شاء الله. طيب بسم الله، إحنا أين وقفنا؟ المسألة العاشرة. خلاص دي المسألة 11. قوله عليه السلام أطعمه أهلك. تباينت المذاهب فيه، فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه، وإذا تعذر أن تقع كفارة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار كما قلنا، فنظر إلى ميسره. ما قال هذا لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لسبب وجوبها، وربما قرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر. بس صدقة الفطر ترتبط بوقت ولابد أن تخرج قبل الصلاة، فإن صلى وهو معسر فتسقط من عليه لارتباطها بوقت معين. حيث تسقط بالإعصار الإعسار المقارن لاستهلال الهلال. وهذا قول للشافعي، أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعصار المقارن. ومن قائل يقول لا تسقط الكفارة بالإعصار المقارن، وهو مذهب مالك والصحيح من مذهب الشافعي أيضا. وبعد القول بهذا المذهب فها هنا طريقان، أحدهما منع ألا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة. المسألة تحتمل كما قلت لك القولين، هل سقطت من عليه لعسره أم هي خرجت عليه وعلى أهله. ولربما يعني الوجه يقوي مسألة خروج الكفارة على أهله أنها واجبة عليه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ومن يقود في رواية، ولا بد أن يطعمهم وليس هناك إطعام، وقد أعطاه النبي له فيصرفه على أهله لأنه قد تملكها، فعند تملكها يخرجها كفارة وأهله أولى بهذه الكفارة. يعني قد يعضد ويقوى القول بهذا، لأن المسألة مش هتقتصر على كفارة الجماع فحسب، إن التقعيد بيؤخذ ليطبق على المسائل الأخرى. فلو قلنا هذا لتوسعنا في هذا القول، وقلنا يجوز للإنسان المعسر أن يجعل كفارته على نفسه على أهله على أولاده يعني. وما قوله عليه السلام أطعمه أهلك، ففيه وجوه، منها ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل، وهذا لا يستقيم، الأصل عدم الخصوصية، أو يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره. واخد بالك ليه؟ لأن مصارف الزكاة على الفقراء وكذلك الكفارات الواجب، فسوغها له النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الدعاء أنه منسوخ، والأصل عدم النسخ طبعا. قال وهذان ضعيفان، إذ لا دليل على التخصيص، الأصل عدم الخصوصية، ولا على النسخ، لأن يعني النسخ لا يثبت بالاحتمال. ومنها أن تكون صرفت إلى أهله لأنه فقير عاجز. فضل لا يجب عليه النفقة لعسره وهم فقراء أيضا، فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم. وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها على أهله وأولاده. هذا الذي أقوله، قضية مش قضية الكفارة الجماع بس، بشكل عام. وهذا لا يتم على رواية من روى كله وأطعمه أهلك، كله وأطعمه أهلك، لأنه يعني قال له أنت أيضا تأكله، فهذا يعني يشكك في مسألة الاستدلال والوجه منها. ومنها ما حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز له أكلها وإطعامها أهله للحاجة، وهذا ليس فيه تخصيص، لأنه إن جعل عاما فليس الحكم عليه، وإن جعل خاصا فهو القول المحكي أولا. والطريق الثاني وهو الأقرب أن يجعل إعطاء أو يجعل إعطاؤه إياه لا على جهة الكفارة، وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت في وجوبها في أول الحديث. تواخد بالك؟ يعني قال يبقى في هذه الحالة في بداية الحديث قد وجبت الكفارة عليه، ثم جد الأمر أنهم فقراء فأعطاه هذا للفقر والكفارة في ذمته. والسكوت قضية لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، فقال لك السكوت هنا، والسكوت لتقدم العلم بالوجوب، فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار، يبقى بعد كده عند في نظر إلى ميسرة، ولا يسقط للقاعدة الكلية والنظائر، أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت. شوف الحديث واحد أخرجوا منه هذه حوالي 15 مسألة، هذا هو. نعم طالب الفقه والأصول والأحكام الشرعية تترتب على معرفة الأدلة، فهذا مهم، كثرة قراءة أدلة الأحكام والأحاديث. ومع ذلك أيضا مهم جدا أن تبحث وتنظر في الحديث الواحد وتستخرج منه الفوائد الفقهية والأصولية التي تساعدك على معرفة الحكم والفتوى من خلال التقعيد قواعد الأصول والفهم الصحيح لدلالات الألفاظ، الذي هو المبحث العظيم في أصول الفقه. المسألة الثانية عشرة، المسألة الثانية عشرة: جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع، لا خلاف في ذلك، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه السلام عن ذكره. الجمهور، أقصد الجمهور على ذلك، قال: وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه السلام عن ذكره. النبي ما قال له اقض هذا اليوم. وبعضهم ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران، يعني إما اعتق أو الصيام شهرين أو كفارة إطعام، وإن كفر بغيره قضى يوما. والصحيح وجوب القضاء والسكوت عنه لتقرره وظهوره. لذلك هو قال جاد أتى قال ماذا أهلكت هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت، وهي صحيحة كما سيأتي، هلكت وأهلكت، وفي رواية احترقت. لماذا قال هذا؟ لأنه أفسد، تفضل، لأنه أفسد يوم صيامه وهو فرض عليه، والذي يفسد شيئا لا بد أن يصلحه، وإصلاحه بإيه؟ بالقضاء. وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وفي حديث سعيد بن مسيب عن القضاء، يبقى مذكور في الحديث أنه أمره بالقضاء، لأن روايات الحديث خارج الصحيحين أيضا. والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ولأصحابه ثلاثة أوجه، وهي المذاهب التي حكيناها. وهذا الخلاف في الرجل: فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندنا، إذ لم يوجب عليها الكفارة. فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم، إذ لم يوجب عليها الكفارة. يعني هي هنا لما سيأتي في الحديث هلكت وأهلكت، يعني هلكت خالفت وأنا أعلم أني مخالف، وأهلكت جعلت زوجتي تخالف، فكذلك يلزمها القضاء. المسألة الثالثة عشرة: اختلف في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطأها الزوج، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ وللشافعي قولان، أحدهما الوجوب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح روايتان عن أحمد، وهو قول الشافعي، يبقى قول الأئمة الأربعة أنها عليها الكفارة. الثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة، وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه، ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزوج لا تلاقي المرأة، أو هي كفارة واحدة تقوم عنهما جميعا. وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي، واحتج الذين لم يجيبوا عليها الكفارة بأمور، منها ما لا يتعلق بالحديث فلا حاجة لنا به إلى ذكره، والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام، يعني لا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة، وأمره بالكفارة ولم يأمره أن يأمر زوجته بالكفارة، ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو، كما حديث الصحيحين، أن يغدو على امرأة صاحب العسيف لما كان أجيرا عنده وزنى بزوجته، فإن اعترفت رجمها، فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى هنا بيقوي قوله بسقوط الكفارة عن المرأة أن النبي سكت ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهناك حديث مماثل في حديث أنيس كما في حديث أنيس. والذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه، أحدها أن لا نسلم الحاجة إلى إعلامها، ما فيش حاجة أن تعلم، فإنها لم تعترف بسبب الكفارة. يعني الذي أتى يستفتي الرجل الأعرابي رضي الله عنه، يعني لربما هناك احتمالات، قال وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما، وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بينا. وثانيها أنها قضية حال يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها، وهذه المرأة يجوز ألا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوط، إما لصغرها أو جنونها أو كفرها أو حيضها أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم. فمسألة يعني لا سيما الأخيرة هذه، هي كانت حائض فطهرت على الظهر واغتسلت، فبالإجماع لا يجوز لها أن تتم الصوم لأنها بدأت الصوم وهي حائض. ففي هذه الحالة لو جامعها فهي لا حرج عليها لأنها مفطرة، ولكن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهي ساعدته على المنكر. واعترض على هذا بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسره حتى أخبره به مستحيل. يعني سياق الكلام ما فيش، هذا لا يرد. وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة، وينافيها قوله فيما رووه هلكت وأهلكت، وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية. يعني يقول هذا الاعتراض جيد وقوي إذا ثبت هذه الرواية، وأنا رجعت لنصب الرواية للزيلعي فأثبتها الزيلعي في نصب الرواية هلكت وأهلكت. وثالثها أن لا نسلم عدم بيان الحكم، فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة لاستوائهما في تحريم الفطر، والنساء شقائق الرجال يعني، وانتهاك حرمة الصوم، مع العلم بأن سبب إيجاب الكفارة هو ذاك. هو نظر هنا إلى العلة، لماذا ألزمه وأوجب عليه الكفارة؟ لأنه أفسد صيام يوم من رمضان. طب نفس المسألة للمرأة، هلكت وأهلكت، فهما الاثنان أخطأ وعصيا، فالكفارة على الرجل الزوج علتها موجودة مع المرأة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فتلزم بالكفارة كما ألزم الرجل. والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكم بحكم مع معرفة العلة، ففي هذه الحالة هذا الحكم موجود مع وجود علته، موجود مع وجود سبب الحكم عند هذا الرجل، وهو انتهاك يوم حرمة يوم من رمضان. وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر إجابة الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي، واخد بالك، لعلمهم بالاستواء في الحكم، وهذا وجه قوي، يعني قواه ورآه قويا ابن دقيق العيد، لأنه بين يعني نظر إلى سبب وعلة ومناط الحكم اللي هو الكفارة، ما هو؟ أنه أفسد الصيام، فكذلك زوجته، فتلزم ولو لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم بين. وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن يظن بسببه اختلاف حكمها مع حكم الرجل بخلاف غير الأعرابي من الناس، فإنه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه، وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة للزوج كالمهر وثمن ماء الغسل عن جماعه إن لم يوجد ماء يعني، فيمكن أن يكون هذا منه. يعني في النهاية المرأة يلزم الرجل أن يصرف عليها، وهذا الأمر من الرجل حتى لو أثار شهوتها فهو الذي استدعى الشهوة، فإن وجدت كفارة فهي على الرجل لا على المرأة، لأن الأصل وقرن في بيوتكن والمرأة لا مال لها والمال مال الرجل، فإذا في هذه الحالة تكفي كفارة الرجل لأنها أنه لو أطل حتى لو على زوجته سيخرج كفارتين. فهنا قال في خلاف، يعني هذا الشبهة تؤدي إلى وقوع الحكم عن المرأة. وأيضا فجعلوا الزوجة في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل، وهذا الذي يحدث يعني في كل الفتاوى التي تأتينا. مسألة في النهاية الذي يحرك هو الرجل، وهذا بشكل عام يعني حتى في غير رمضان الرجل الذي يحرك الشهوة، والمرأة محل. فيمكن أن يقال الحكم مضاف إلى ما ينسب إليه الفعل اللي هو الرجل، فيقال واطئ ومواقع، ولا يقال للمرأة ذلك. قال وليس هذين بقويين. ليه؟ فإن المرأة يحرم عليها التمكين، نعم هو الذي يثير ولكن تمتنع وتذكره بتقوى الله اتق الله، وتأثم به إثم مرتكب الكبائر كما في الرجل. وقد أضيف اسم الزنا إليها والزانية والزاني في كتاب الله تعالى، ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى. المسألة الرابعة عشرة، دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين، وعن بعض المتقدمين أنه خالف فيه. المسألة الخامسة عشرة، دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة، عتق، صيام، إطعام. وعن بعض المتقدمين أنه أدخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة، وورود ذلك في رواية عطاء عن سعيد، وقيل إن سعيدا أنكر روايتهم. هنا من باب يعني نظروا إلى القياس، فإن لم يستطع تحرير رقبة فعليه بالبدنة، ولكن هذا قياس ولم ولا يستخير بينه عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا، فلا عبرة لهذا القول، لذلك قال إن سعيدا أنكر روايته عنه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، حد عنده سؤال فيما قلناه باليوم؟ ماذا؟ البدن الجمل. طيب يبقى إن شاء الله نكمل بإذن الله يوم الثلاثاء، ربما بقيت ما بقي.